شبكة عباقرة التلاوة تقدم كونوا على الله الكريم حياتكم متوكلين متوكلين فهو الذي كفل العباد تكتمل الحقائق واليقين هذا طريق المؤمنين هذا طريق المؤمنين ستسعدوا في الآخرين فإذا توكلتم عليه ستسعدوا في الآخرين فإذا توكلتم عليه ستسعدوا في الآخرين وسترزقون بيومكم رزق العين